محلات بسم الله، يعني تفيد تنوين الاسم الذي لا يقل، كذلك التناسب، تناسب الآية مثل قوله تبارك وتعالى كقراءتي نافع والكيساي، قراءة سبعية وهي قراءتها للمدينة. نعم، سلاسلا وأغلالا من تناسب الآية. وأما قراءة حفص سلاسلا وأغلالا مستعيرا لمنع الصرف. صيغة منتهى الجموع. نعم، صيغة منتهى الجموع. وكذلك قواريرا، قواريرا نافع، نافعا قراءة سبع. وكذلك قراءة الأعمش، هذا ما لي سبع، يعني هذا يعني في سورة نوح. نعم، ولا يغوث ويعوق ونخر، ولكن حفص وورش ونافع، ولا يغوث ويعوق ونثر. هذا تناسب هذا؟ لا لا، والله العالمية ووزن فعل. أيوه هذا يغوث هذا ويعوق ونثرا، فبزينة بيجري ونثرا تناسب. تناسب الآن. الرابع الضرورة، كقوله كقول الشاعر كقول امرأة القيس، ويوما دخلت السدرة سدرة عليزتين، ما قال عليزة عن امرأة القيس، ونوفينا الاسم الذي دخل لضرورة الشعر وهو عليزة، لأن عليزة ممنوع من الصرف للعلمية والتانس. اضطرار انه تناسب، وعن بعضهم اضطرار ذلك في لغة ان هذه وهو تنوين الاسم الذي لا ينصرف لضرورة الشعر، ان عن بعضهم عن بعض العرب اضطرار ذلك في لغة. اضطرار ذلك اي شيء يا شيخ؟ اضطرار تنوين. ايه حكى ذلك الاخضر، يعني وأزاد ذلك غير الشعر بدون الشعر. لا، قال لك اضطراد ذلك. أيوة اضطراد، ليس ضرورة، ليس ضرورة في لغة. نعم، وأزاد الكوفي ولفظ والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف، الاسم الذي ينصرف عند الكوفيين ملخص من البصريين والفارسي المضطر لضرورة الشعر لا أن يمنع صرف المنصرف، وأباه ومنع ذلك سائر البصريين، واحتج عليهم بنحو قوله طلب الأزارقة بالكتائب إذ هوى بشبيبة واضع غائلة النفوت غدورة غدورها شاهد بشبيبها شبيبة شاهد منصرف ومنعه من الصرف. نعم، وعن ثعلب أزاد ذلك في الكلام في النسل. هذا ما اللغة واضع هذا البيت الأخضر يا شيخ، سواء للأخضر ولا للأحمر، هذا الأخضر ما هو حجة كما يقول العلم، ويقول الأخضر لكن ضرورة الشعر. ضرورة الشعر تقتضي الضرورة محضورة. الكلام لك أصل الكلام لك الشباب يا أخي، وإن لم يحتج يعني بشعره إنما دورة الشعر تقتضي أصلا، هذا خالط العجم كذا، ولو خالط العجم ضرورة يأتون بشعر قح يا شيخ عربي قح. أي نعم أصلا فصل المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علمي حذفت ياءه رفعا وجرا ونبنى باتفاق ولكن يمنع من التنوين هذا تنوين العلم ما هو تنوين الصرف كزوار وعلم وكذا إن كان علما وهذا كقاضي قاضي عمل علم امرأتي ومنع من الصرف في ايش قاضي علم امرأتي طيب العلمية واش اذا كان غير علم متعدل والله اذا كان غير علم وكذلك قاضي علم المرأة تمنع من الصرف العربية وليس بكر العربية والتانس يا مسكين انت ما تعلم عبر وكذلك تنوين واش خواص تنوين سيدي اسم الله زي لا ينصلي وكذلك تنوين وقاضي امرأة علم امرأتي ها تنوين العلم ما هو تنوين انتبه نعم مع غواش وجواش واذا كان غير علم يعني تنوين التمكين لكن هذا دقيق كثير من الناس ما يعرفه إذا جعلت قاضي هذا أو غازي على امرأتي ماذا تقول؟ تقول جاءت قاضي ورأيت قاضية ما يرجع ومررت بقاضي نسله مررت بقاضية مجرور بالفتح لأنه اسم الذي لا ينصرف للعلمية والتالي طيب ولياء التفحيح قاضي ليش؟ فبقيت الواو والياء والفتحة في حالة الجر هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لأنها نائبة عن الكسرة يا مسكين فوعطية الكسرة فوعطية الفتحة في حالة الجر حكم الكسرة لأنها نائبة عن وأما في حالة النصب تبقى تظهر الفتحة تكون رأيت قاضية تكون رأيت جوارح ها جعل اسموني تشفت المقصود إذا كان مرفوع يرمي إذا كنا يرمي على ما لما مقدر عليه على مية وأي أي علة وذو فعل في حالة الرب تقدر الضم على الياء والله نعم تقدر الضم على الياء للتخفيف لا لا لا أبدا تقدر للثقل نعم زي ما قدرت في جواري جواري ما لا ينصرف ولكن قدرت فيها الضمة جواري نعم لأن العرب يكرهون الثقل على الضمة جواري نقول قدر على الياء المحذوف بالالتقاء الساكنين أبدا استلقنا التنوين على الياء ثم حذفنا التنوين يصبح أصلها قاضي قاضي وصله إذا كانت علمة طيب صدق نعم يا أخي روح هذه المسألة قبل المدادة روح يا سلكت راجع لسموني كما تقول لكن اقصد في هذا قاضي الذي اسمه فاعلين من قضاء او اشكل عليه الامر بغير هذا الباب اذا قلنا جاء قاضي هي هذا اذا قلنا جاء قاضي جاء قاضي نعم كان امرأة تقول جاءت قاضي نعم تقول هذا اصله جاءت قاضي نعم اصله فسكنت الضم على الياء فحذف لا قاضي فسكنت لا حذفت الياء للتخفيف عوض عنها التنوين حالة النص تقول رأيت قاضية عوض عنها التنوين نعم جواري ناس أسره جواري فحذف العربية للتخفيف إذا هذا تنوين العوض ما هو تنوين التمكين تنوين التنعم نعم في في في علم نعم في أعيني أعيني هذا كانت صفة تصير أعمى. تصير أعمى. ما هو السبب في حد اليابة؟ يا اخي لا تسألني، العرب حدثوا يعني بس ما تدور لا لا هو زواريهم تخفيفا نعم بل زواريهم ليس حدثوا يقولون ولا التخفيف هو عمو أبدا أبدا لا أكثر من هذا وين الساكن الثاني لا تظهر عليها حالة الضم وحالة الجنة تنهي الزواري وصلوا فحذفوا الله لا عمضوا عنها لا أقصد يا شيخ حالة الرفع حالة الرفع تدهن زواري ليش أصلوا زواري هاي حذفوا ايش حذفوا الله أول شيء الضم قدرة لا أقصد لما ظهرت الأصل إذا جعلت الأصل إذا رجعت إلى الأصل لازم تأتي بالياء زواري نصره زواريه يعني العرب الآن حذفوا الياء وحذفوا معه الضم أنت ما هو زي قاضي قاضنا يعني اسم فاعل من قضى ولا رامي اسم فاعل من رمى هذا أصله جاء قاضي استثقلت الضم على الياء حذف الضم لأنه في تنمية وما زواريه ما في تنمية فحذف الضم فالتقى ساكنا يا والتنمية فحذفت الياء وبقي التنمية وتنمية وفي خارج عوض عنها يا شيخ ما في تخفيف بس ما في التقى ساكنا الاعتبار طيب كذا أسمع تنمين العوض تنمين العوض هذا عوض عن الحرف شوف هذا خذه هذا خذ عني هذا ما في إلا ذلك نعم ما لا يكون إلا فيما لا ينصر عوض عن الحق مباني هذه مباني رائعة جميلة مباني لا شخص مباني وزي جواري وغواشي وغواشي كمان ومن فوقهم غواشي أثره غواشي فحذفوا العرب ياها تخفيفا وعوضوا عنها التنمية الدليل على انها تنمية العروض انها في حالة النص اذا رجعت اليها اذا رجعت اليها يروح التنمية بخلاف قاضي قاضي هذا يسمى فاعل ما هو علم حالة النص اذا رجعت اليها يرجع معه التنمية تقول هذا القاضي ولا انت قاضي قاضيا على أنها ليس تنمية العظام جمعهم عليا وأما زوال الذي تنمينه تنمية العظام إذا رجعت الياء الفتحة نعم يعني يروح حتى طيب وفي حالة وفي حالة الرفع في قاضي في حالة الرفع في قاضي تنوين قاضي هذا شو نقوله أنا أقول لك تنوين التمكين تنوين التمكين نعم تنوين التمكين لأنها ما حذفت الياء إلا التقى الساكنين وبقي التنمية ما هو عوض عنه ما هو عوض نعم أبدا اللي قال لك رد عليهم الاسمون هذا الأهل الأهل هذا قال تنمين العوض ولكن غلط بين تنوين خاطن والتنمين خاطن بأمرين يا بأمرين يا الناس أنه غلط أولا بأمر الله أن التنمين هذا يرجع مع الياء حالة تقول رأيك قاضيا وثانيا أن حركات الإعراب لا تقوم بالوصف أمونة له وأما جوار وغواش ومباني التي تنهيها عوض عن الحرف لا تكون له حركات الإعراب الثلاث لا يأخذ إلا يجنيه الضمة في حالة الرفع الكسرة في حالة النصر هذا الذي رد الاسمون على أن هذا تنمين وكتنمين طيب المؤلف لا المؤلف إذا سميت بالقاضي مرحلة الصاعة على ما أقول لك. أقصد يا شيخ الجوالي الآن أسمع بفضل استغفر كان على الياق التنوين الآن كان على حرف آخر هذا ما هو الآن لعرب الآن على تاء ما يكون على الياق طيب في حالة تسمية بالوزن حالة زي شوارب شوارب بس زي شوارب تظهر الفتحة بدون تنوين بدون تنوين تقول رأيت قاضية لأنه ممنوع من الصرف يا أخي هذه غير هذا الشيء يعني دقيق كثير ما ينتبه له هذا كان مهم يا شيخ راجع لسموني زي ما قلت هذا مهم يا شيخ هذا مهم جدا كنت تريد أن تمر عليه ولا كنت تريد أن تمر عليه بدون قراءة لا قرأته الآن هذا مهم يا شيخ نعم هذه فهموه أنا فهمته من زمان نعم راجع لسموني كما أنت شفت نعم يعني طلبنا منك أمس نعم خلاص قاضنا حالة كونه على المولد نعم يعني إعرابه خلاف إعرابه إذا كانت إسوى فاعل قادم من القضاء الله وتنوينه كذلك تنوينه في حالة كونه إسوى فاعل قادم من القضاء ليس علم يعني تنوينه تنوين العبر لا تمكين تمكين واما في حالة كونه علما على امرأتي تنوينه ذا تنوين الجوال عبر عبر عن الله تنوين الله انت عندك الاسمون التصريح الاسمون يتبين ليه التصريح يا شيخ التصريح ما ادري ذكر هذا ولا ايش تبغى منه يا شيخ لا هذا مثله ايش هي يا شيخ موجود يا شيخ يمكن موجوده في التصريح الكتب الكبار موجود فيه التصريح الان قاضي على امراه غير التنوين متى يظهر عشان نقول انها نقول تنوينها تنوين عوض تنوين عوض هذا تقول على المراه هذه قاضي هذا قاضي هذه قاضي ها ورأيت قاضية بس ما في تنوين ما في تنوين غير التنوين العوض كيف يصير انا لما ظهرت لي هذا راحت لي وجواري جواري ما تنوين العوض جواري ايش فكرت هذا الدليل على انها تنوين العوض ان الياء اذا ظهرت الفتحة الان يروح حتى النار طيب في قاضي ما ظهرت لكن ظهرت في ايش اكو جواري في حالة الجر والرفع يظهر التنوين ابدا في حالة النصب لا يظهر لا يظهر وفي حالة النصب الرفع اذا حذفت المعوض اسمع حالة الرفع اذا حذف المعوض عنه لان التنوين هذا عوض عن الياء اللي حذفوه العرب ما نحن نحن حذفنا اذا نعم لما حذفت الياء يعني تخفيفا حذف العرب يا في امثال ياء لان اللغه للعرب ليست لنا انتبه واضح لما حذفوا اسمع اسمع انت انا مستعد للسؤال لما حذف يا اخي تسالوني كمان لما حذفوا الياء في جواري أصله جواري حذفوها وعوضوا عنها التنوين فقالوا جواري ها بداي جواري مررت بجواري ومررت بجواري كمان ورأيت جواري طيب يطبق قاضي على امرأة مثل جواري ما في تنوين ما في تنوين طيب تمنع من الصرف اذا ما في تنوين عشان نقول لا لا لا لا اذا حذفت الياء اذا جمال مات ما في تنميه الا في رحمه الله وليما قاضي لم يقضي يا اخي انتبه في قاضي العلم ما وجود اسف شوف يا اخي كان ما في جوف الكتاب التصريح شوف الاسبوع هذا من العقيلة اللي تنمصونه ما يذكر وتقول جاءني جوار وعيم وقاض ويرمن وصررت بجوار وعيم وقاض ويرمن بالتنوين وحذف الياء في الجميع في حالتين الرفع والجر وإليه أشار الناظم بقوله وما يكون منه منقوصا هذا معنى قبل عرابه نهج جوار يختفي ففي عرابه نهج جوار يختفي زي جواري زوارن تقول رأيت زواريا وتقول على قاض علما للمرأة رأيت قاضية لأن يا رجعت ورحت تقول في حالة رفع هذه قاضي تحذف الياء وتعوض عنها فاهم لا وفي حالة النسب رأيت قاضية هذه دقيق دقيقة جدا ولكن يشموني والتصريح هنا يقول واضح ايه كيرمي علما خلافا ليونس وعيسى نمشي يا شيخ نمشي وبعد وضحت ان شاء الله الرؤية خلاص عرفنا بين جوار وقاضي هذا معنى قول ابن مالك وما يكون منه منقص من اسم الذي لا ينصرف من هذا منقوصا ففي اعرابه نحو جوار نعم لان جوار تنوين عوض واضح ايه كقاضي على امرأته 139 اللغة العربية ما يسأل خلافا ليونس خلافا ليونس وعيسى والكسائي عيسى وعمر إنهم يلبسون الياء ساكنة الرفع ومفتوحة ومفتوحة جرا لا حول ولا قوة كما في النصب يقول ولم مررت بي جوارية ولكن في بويه ولجمهور منع هذا لأن الفتحة هناك نابت عن الكسرة لحالة الجر والنائب عن الثقيل ثقيل ولذا بلين كانت خفيفة فحذفوا وعوضوا عنها إيه؟ التنمية ماذا؟ احتجاجا بقوله قد عذبت مني ومن ومن؟ يعينية يعينية يعينية من هذا يعينية الاقتباس قليل جدا وذلك عند الجمهور ضرورة اسمع هذا تقول أين تقوله في غير العلم بنفسه لكن عبد الله مولى مواليا هذا باب الإعراب الفعل أيه بسم الله يقول ابن مالك الفعم وداري عن إذا جرد من ناصب أو زياد من قصف عدو إعراب المضارع رافع المضارع تجرده من الناصب والجار وهذا هو الذي مشينا عليه وأما الأقوال الثانية التي ستأتي لا أعبرت مع أنه كون مخالفا للمذهب المصري نعم هذا وفاقا للفرق ولكن الفرع هذا طيب في حال هذا الذي تقتضيه القواعد اما الكلام الثاني فيها قل لا حلوله محل الاسم نعم خلافا للباطنيين الذين قالوا لانتقاضه نعم بنحو هلا تفعلوا هذا مبالغ. اذا قلنا واقع موقع الاسم هلا هذا من ادوات التحضير لا يقع بعده الا فعل. وين الفعل؟ يقول قاعدة ناقصة. لا طيب من قدرك هذه بالأدلة من قدرك ابن هشام الإقبال غير هذا القبل. لكن عبد الحميد سافر في 40 صفحات. يا أخي مشيت عبد الحميد هذا الكلام مفهوم. بأربع صفحات واضح؟ ايه أربعة اللي يقوله أحدها الذي ينصبه أربعة عند البصريين أربعة سواء عند هذا الصحيح الكوفيين يقولون عشرة لا ما ننتبه حتى ناصبة ولا فا ناصبة ولا واو ناصبة الذي زادوا عليه هذا الصحيح أن ناصب المضارع يعني أربعة تنصبه هذه الأربع بنفسها بغير واقع وأما ما سوى ذلك الستة اللي ذكرتها أنت يا مسكين بواسطة أن المضمرة ماشي أولا انتبه لهذا الأقوال هذا فوقها يعني فيه في الفقه يقول ولكن العلماء يأخذون الأرجح حتى جاء كيف تنصب المضارع حتى يرجع إلينا موسى يكون منصوب حتى حفظ من هذا. إذن النواسب كلها أربعة أربعة التي تبقى نعم لكن ماذا يقول الحجر الرومي؟ نواسب المضايا عشرة بحجر رومي ناجر روم كوفي لا هو هذا قال لك ناجر روم كوفي يا شيخ كوفي هذا ما هذا بالكوفي حتى الكوفي ما يصير نعم لأن كله البقية كلهم بحجر رومي هذا لا هو لا هو هذا قالوا لك الكوفي يقول لك بنفسه حتى نعم أنا لا خبر لكن لا الصواب ان حول كل نعم هكذا دي واسطه في سواء تواصل الجوجل الا اربعه عدد ذلك اربعه لن وهي للنفس لنفسي سيفعل ولا تقتضي تابد النفي هو المستقبل يعني لا تاكيد كما يدعيه الزمخشري حد عقيدته ولا تأكيده خلافا للزمخشري ولا تقع ويش استدل ما لن يخلق ذبابا ولا تقع دعائيا دعائية خلافا ايش ابن السراج اي شيء لا تقع دعائيا لن استدل بالآية فلن أكون ظهيرا للمجيب يظن أنه لن هناك للدعاء يخاف وليس أصلها لا بعضهم قالوا أن أصله إيش لا أصله مقلبة مبنية إلى الفنون خلافا للفراء لا لا أن ولا لا لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا ولا ريف ويش للساكنين خلافا للخليل والكسائي الثاني كي المصرية زي أن فأما التعليلية فجارته والناصب بعدها أن نعم مضمرة وقد تظهر في الشعر وتتعين المصرية إن سبقتها إن سبقتها إيش اللام بالنسبة للتعليلية ما يؤول ما بعدها بمصدر تعليلية أي نفرق بين المصدرية والتعليلية تعليلية هذا التعليلية حفر شكل ما تؤول ما يؤول ما بعدها بمصدر لأنه هو الذي جرته كان ماذا نسميها تعليلية مصدرية ما هو تعليلية مصدرية ما تكون تعليلية مصدرية لا المصدرية تكون في حالة أخرى هذا التعليل من وجه المصدرية لا أبدا أبدا غلطان في فرق بينهم المصدرية يعني لكي تنجح اللي دخلت عليه لا أو قدرت بعدها قبلها لا وهناك تقدر تكون كي هذا دي أن تقبل بالمصدر انتبه لإكرامي لكي تكرمه جئتك لكي تكرماني جئتك لإكرامك إياه نعم وأما التعليلية التي ينصب المضارع بعدها بأنه مثل لنسلم لرب العالمين لأن نسلم بدليل ظهورها في لأن أكون أفضل المؤمنين بعد لم التعليل طبعا يأتيك واضح وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام كما قلت لك لكي لا تأثر والتعليلية إن تأخرت عنها اللام إن لم تكن معها لام بعد نعم هو تأخرت عنها اللام نعم إيش إن تأخرت عنها اللام أو أن نحو قوله كي كي لي تقضياني تقضيني قيد ما وعدتني غيره